الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجع رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو يوسف يعقوب الفسوي رحمه الله تعالى كما في المعرفة والتاريخ: قال حدثني أحمد بن الخليل، قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا الفضل بن موسى، قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن، قال مات السائب بن يزيد وهو ابن 94 سنة، وكان جلدا معتدلا، فقال: لقد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا أو ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابن أختي شاك فادعوا الله له. قال: فدعا لي. قال: هذا حديث صحيح، وقد أخرجه البخاري، وكتبته في الدعوات المستجابة، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للسائب بن يزيد فكان ببركة دعائه أن متع بسمعه وبصره، وكان جلدا قويا، وهو ابن 94 سنة. والغالب أن من بلغ مثل هذا السن يضعف ويكون الهرم قد أثر فيه. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال الشيخ: عبد الرحمن بن عبد الله، قال: حدثنا ذيال بن عبيد، قال: في الأصل عتبة والصواب عبيد ابن حنظلة، قال: سمعت حنظلة بن جذيم جدي أو جدي، قال بالجيم وصوابه حذيم بالحاء. طيب، إذن قال: سمعت حنظلة بن حذيم جدي أن جده حنيفة قال لجذيم، إذن صوابه حذيم: اجمع لي بنية فإني أريد أن أوصي. فجمعهم فقال: إن أول ما أوصى أو ما أوصي، هو القائل، إن أول ما أوصي أن لي يتيمي هذا الذي في حجري 100 من الإبل التي كنا نسميها بالجاهلية المطيبة. فقال حذيم: يا أبتي، إني سمعت بنيك يقولون: إنما نقر بهذا عند أبينا، فإذا مات رجعنا فيه. قال: فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيم: رضينا. فارتفع حذيم وحنيفة وحنظل معهم غلام وهو رديف لحذيم، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما رفعك يا أبا حذيم؟ قال: هذا. وضرب بيده على فخذ حذيم، فقال: إني خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت، فأردت أن أوصي، وإني قلت: إن أول ما أوصي أن لي يتيمي هذا الذي في حجري 100 من الإبل كنا نسميها في الجاهلية المطيبة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأينا الغضب في وجهه، وكان قاعدا فجثا على ركبتيه، وقال: لا لا لا، الصدقة 5، وإلا فعشر، وإلا ف15، وإلا ف20، وإلا ف25، وإلا ف30، وإلا ف35، فإن كثرت ف40. قال: فودعوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عظمت هذه هراوة يتيم. قال حنظلة: فدنا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لي بنين ذوي لحى ودون ذلك، يعني كبار وصغار، وإن ذا أصغرهم فادعوا الله له. فمسح رأسه وقال: بارك الله فيك أو بورك فيه. قال ديال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة الضرع فيتفل على يده أو يديه ويقول بسم الله ويضع يده على رأسه ويقول على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه على رأسه فيمسحه عليه. وقال ذيال: فيذهب الورم. قال: هذا حديث صحيح ورواته ثقات. وهذا الحديث كذلك أورده شيخنا رحمه الله، والشاهد منه هو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لحنظلة ومسح على رأسه، فكان حنظلة ينتفع بموضع المسح فيمسح يده ويسمي، فيشفي الله عز وجل بإذن الله ما يمسح بيده بعد ذلك من ضرع أو ورم، وهذا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومسحه. وهذه آية أيد الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام، ودليل من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه كذلك من المسائل مع ما قبله: أولا فيه ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من إيراد هذين الحديثين، وفيه كذلك ثانيا فضل لزوم الطاعة والاستقامة، فإنها خير عون للإنسان على أن يمتع بصحته وعافيته. وهكذا كذلك فيه جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح، وأما التبرك بالذات فهو من خواص النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم، وأما الدعاء من الرجل الصالح فهذا جائز وتركه أفضل حتى لا يلتفت القلب إلى غير الله عز وجل. وفيه كذلك من المسائل معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه أن تكون الوصية أكثر من الثلث، فالثلث والثلث كثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقلل في صدقته، يعني 40 من الإبل كان فيما يفهم من الحديث مع الأحاديث الأخرى هو أقل من الثلث أو الثلث، هو أقل من الثلث أو الثلث. وعلى هذا يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الصدقة 5 × 10 × 15 × 25 إلى آخره. وفي هذا الحديث كذلك من المسائل جواز الوصية أو القسم إذا خشي الأب اعتداء الأبناء بعضهم على بعض، وقد أفتى بهذا غير واحد من أهل العلم. وفيه من المسائل كذلك فضل الصدقة على اليتيم والاعتناء به، فإن هذا كان فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة على ذلك حتى قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار إلى أصبعيه عليه الصلاة والسلام في عظيم فضل من كفل اليتيم، وكفالته تكون بحفظه مع أولاده فيكون كولد من أولاده، وكفالته تكون كذلك بالإنفاق عليه، أو كفالته تكون كذلك بتربيته والاعتناء بتعليمه أو غير ذلك مما يعين اليتيم على خير الدنيا والآخرة ويعوضه النقص الذي وقع له. وأخيرا فيه كذلك من المسائل جواز الدعاء والرقية في علاج المريض من بهيمة أو إنسان بذكر اسم الله عز وجل والنفث، فإن هذا مما أقره السلف، لكن هذا مشروط بألا يكون في هذا النفث وهذه الرقية ما ينافي الشرع، وذلك ما توفر فيها أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون أمر الرقية بما دل عليه دليل الكتاب والسنة، إما ذكر اسم الله أو شيء من القرآن أو شيء من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون باللسان العربي وما يعلم معناه، وثالثا ألا يعتمد على نفس الرقية ولا على الراقي بل على الله عز وجل فهو الشافي سبحانه وتعالى، والرابع ألا يكون بكيفية تنافي ما دل عليه دليل الشرع بعموماته أو بخصوصات أو بما جاء في بعض الأدلة الخاصة. قال شيخنا رحمه الله: هذا حديث صحيح ورواته ثقات. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم.